المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نستأنف ما وقفنا عنده قبل الصلاة. وقفنا في القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، والحديث عن يسر الشريعة في وجهها العام، لما ذكر المصنف رحمه الله يسر الشريعة في تشريع الصلوات الخمس والزكاة من وجوه، ويستمر الحديث في ذكر سائر وجوه التكليف على نحو التيسير. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على شيخنا والمؤلف والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتبولة دون أموال البنية، وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. أما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والأعياد، وكذلك الصيام. يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذورهم بمرض أو سفر أو غيرهما. يريد أن الشرع أو تشريع الاجتماع في العبادات أحد الأسباب الميسرة لفعل العبادة، وهذا من حكمة الشارع، فإن من التيسير تشريع العبادة على وجه الجماعة، فإنها تعين على تخفف الأعباء التي يجدها المكلف. نعم. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيد مشقة العبادة وينشط العاملين، ويجب التلافة في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تقريبا مناسب الحال. يشير شيخنا رحمه الله إلى اليسر الثاني في الشريعة، اليسر العارض أو الطارئ، الذي يكون في مقابل المشقة التي تطرأ على المكلف أثناء الامتثال. نعم. فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويؤمن بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم. والمساجد لما كان في مظلة المشقة يبيح له الفطر والقصر والجوع بين الصلاتين. قال المسافر: لما كان في مظنة المشقة، يعني ليس بالضرورة أن يكون السفر شاقا، وقد توفرت أسباب السفر المريحة اليوم، فلا يقال إنه لا مشقة مع السفر، هو مظنة للمشقة، فإن وجد المشقة ترخص، وإن لم يجد جاز له الأخذ بالعزيمة، وإن ترخص فلا حرج، لأن السفر لما رخصت رخصه ليس للمشقة بل لكونه مظنة للمشقة. نعم. والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا نص الحديث: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، من فضل الله ورحمته. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. نعم. ومن فروعها العفو عن الدين اليسير النجس، والاكتفاء من الاستجمال الشرعي على الاستنجاء، والاكتفاء من الاستجمال الشرعي على الاستنجاء، وطهارة أطوار الصبيان ولو أكلوا النجاسة، وكذلك الهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن عُمِّت عُفي عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنصح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. هذه من وجوه التيسير في الشريعة: العفو عن يسير النجاسات وما يشق الاحتراز عنه، وما لا يمكن توقيه إلا بتكلف، كل ذلك رفع في الشريعة تخفيفا وتيسيرا. الدم اليسير مع أنه نجس لكنه ليسره رفع حكمه لم يلتفت إليه. الغبن اليسير في البيع مغتفر. وكذلك كل ما توصف بصفة اليسر مما لا تبيحه الشريعة فإن يسره لكونه قليلا يعني يوجب العفو عنه، وهذا من التيسير. فلم تأت الشريعة في أحكامها بحد يشق على المكلفين، وأن القدر اليسير ممكن أن يفسد العبادة أو يفسد العقد، بل نحى ذلك منح التيسير، وهذا من لطف الله. والأمثلة كما سمعت الاكتفاء بنضح بول الغلام، والاكتفاء كذلك بنضح قيئه إذا لم يأكل الطعام لشهوة، كون الأصل في الأشياء طهارتها وفي الأفعال حلها، والأصل في الأطعمة كذلك الحل، كل هذا على أصل التيسير في الشريعة. نعم. ومن فروعها كذلك الرجوع إلى الظن إذا تعذر وتيسر اليقين في تقصير الأبدان. إذا تعذر أو تعسر اليقين في تقييم الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت، فيكتفى في ذلك كله بغلبة الظن، ولا يشترط التيقن في طهارة هذه الأشياء، مع أنها يتوقف عليها حل يعني يتوقف عليها صحة الصلاة وصحة الطهارة، وهي أصل في الدين وقوامه، ومع ذلك أخذ فيه بجانب التيسير مراعاة لهذا الأصل الكبير يسر الشريعة. نعم. ومن فروعها أن المتمتع والقائل قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان بسبب واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. لاحظ الأمثلة، مزج المصنف رحمه الله بين ما يسره قصري وما يسره عارض، تقريرا لهذا الأصل الكبير في القاعدة التي نحن فيها. المتمتع والقارن حصل لكل منهما حج وعمرة تامان بسفرة واحدة وإحرام واحد، ومع ذلك تحصل له عبادتان تامتان بأجر كل واحدة منهما، ولم يشترط له أن يعتمر بإحرام مستقل عن إحرام الحج ولا سفرة متميزة، وقد كان هذا مما تأباه العرب قبل الإسلام وتعتبره شيئا من الاستهانة بشعائر الله وحج بيته الحرام، فقررت الشريعة الاكتفاء بذلك، وهذا يقول لهذا وجب الهدي شكرا لهذه النعمة. من هنا يقول الفقهاء الهدي هديان، هدي شكران وهدي جبران، يقصدون بهدي الجبران كفارة المحظورات أو ترك الواجبات، وهدي الشكران هدي التمتع والقران، لأنه شكر على نعمة، وإن كان المفرد أيضا قد أنعم بنعمة الحج، لكن الواجد في النعمة للمتمتع والقارن أعظم، لأنه كتب له نسكان بإحرام واحد في سفرة واحدة. نعم. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحلها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا الحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزود الحر للأمة إذا علم الطول وخاف العلس. الطول المهر وذلك مما أبيح، فهذا التشريع للأحكام، إباحة أخذ العوض في السبق، إباحة بيع العرايا وهو بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل فيما دون 5 أوسق بشروطه عند الفقهاء، هذا ترخيص وتيسير، حتى الصحابة كانوا يقولون رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل الأصل في الحكم هو المنع وعدم الإباحة فيه، وهذا ونحوه تشريع يدل على أن الشريعة بنيت على التيسير وعدم إشقاق المكلفين أو إعناتهم. نعم. ومن فروعها حمل العاقلة الدية على القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل. العاقلة عصبة الرجل من أوليائه، فإنهم يشاركونه في تحمل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، بخلاف العمد لأنه يتحمل تبعة ذلك بعمده، أما القاتل قتل خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة أو إن الشريعة أوجبت على العاقلة تحمل الدية لأنه معذور، فكان هذا من التيسير. نعم. وهو معذور فلا تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليه بأن توزع عليهم كل على قدر ماليته لأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته وتؤجل عليهم 3 سنين، وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ هذه إشارة إلى الخلاف كما اختصره رحمه الله. نعم. وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حضر التوضيح بهذه الأمثلة. نعم. القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هاتان قاعدتان صاغها مصنف رحمه الله في صياغة واحدة، وأصل القاعدتين أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، وربما قالوا الوجوب مناط بالقدرة، أو ربما قالوا تسقط الواجبات بالعجز. والشطر الآخر شطر الحرام، وأنه لا حرام مع الضرورة، أو ربما قالوا الضرورة تبيح المحظورة، أو الضرورات تبيح المحظورات. هاتان القاعدتان يسيرتان معلومتان متداولتان أيضا في ألسنة طلاب العلم، صياغتها في سياق واحد مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في مواضع من كلامه: لا وجوب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز يعني أن العجز عذر يسقط به الوجوب، إذن هو عكس قولك الوجوب متعلق بالاستطاعة. طيب، فإذا لم يستطع وعجز سقط الواجب، هذا معنى كلام قولهم لا واجب مع العجز. الواجب واجب بشرط القدرة عليه، فإن عجز سقط عنه الواجب. وليتفرع عن هذا فروع: أن يعجز عن الواجب كله أو يعجز عن بعضه. فإن عجز عنه كله فالواجبات هنا نوعان، منها ما يتحول عنه إلى بدل، ومنه ما يعفى عنه ولا بدل له. ومن الواجبات إذا عجز عن بعضه لزمه الإتيان بباقيه، ومنها ما يسقط عنه إذا عجز عنه أو عن بعضه جملة. كذلك الحرام الأصل فيه أنه لا يجوز قربانه، فإذا حلت الضرورة بالمكلف أبيحت له. والمحرم درجتان: المحرم لذاته فلا يستباح إلا لضرورة، والمحرم لغيره فيستباح للحاجة. هذا التفصيل يطوى دائما في هذه القاعدة الكبرى: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. بالتمثيل الآتي سيتضح لك قدر من القاعدة. نعم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في لفظ الثاني بعدما حرم الميت والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. ويدخل في الأصل الأول: كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. عجز عن الوقوف صلى جالسا، عجز عن الجلوس صلى مستلقيا، عجز عن الإتيان ببعض الواجبات عفي عن بعضها وأتى بما يقدر عليه، هذا كله تخفيف. في الصلاة في شروطها وفي أركانها دخله التخفيف عند العجز: عجز عن الماء تيمم، عجز عن التيمم نوى الطهارة، عجز عن استقبال القبلة اجتهد في تحريها واكتفى بما غلب على ظنه، كل ذلك نوع من تعليق الوجوب بالقدرة. ثم هو متصل بالقاعدة السابقة أنه من التيسير الذي شرع الله تعالى الدين على وفقه للمكلفين. والصوم العجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسبب أفطر وقضى عدة أيامه إذا دان عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله وقام عنه نائبا يحج عنه. نعم. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البطل أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال بالنفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا أصل كبير في كل العبادات، وأظهرها ما يشترك فيه جمع من المسلمين كالصلوات والحج والصيام، فإن يدخلها اشتراط القدرة، فالصائم كما ضرب لكم مثالا، وكذلك المتنسك في حج أو عمرة، والحج أمثلته في هذا الباب كثيرة. فمن عجز عن بعض الواجبات لعدم قدرته عليه سقط، والقاعدة الكبرى تقول: الواجبات تسقط بالعجز. فمن يرى وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يسقط هذا الوجوب إذا عجز عنه لعدم قدرته الوصول إلى منى، أو لعدم إيجاده مكانا يبيت به سقط عنه. وإذا سقط فلا وجه لأن يتكلف بعضهم في فتوى ذلك بأن يقول: عليك أن تجد أقرب مكان إلى منى فتبيت به. ويأتي الحجاج فيسألون: فهل العزيزية تلحق به؟ وإذا اتصلت الخيام هل يبد أن يلزمه ذلك؟ تسقط الواجبات بالعجز. من قصد من عرفة مزدلفة وقت النفرة ثم أدركه زحام ووقوف طرق، فظل كذلك حتى انقضى الليل وطلع الفجر ولم يأتي مزدلفة، فلا وجه لإيجاب الكفارة عليه بأنه عجز عن الوصول إلى مزدلفة ولم يدرك بها مبيتا ولا قدر حط رحال، فلا تجب الكفارة مع أنه سقط عنه واجب لم يأتي به في النسك. فالواجبات تسقط بالعجز، وهذا أيضا من القاعدة الكبرى، ويتخرج عليها كل شيء أراد المكلف وعزم على فعله فعجز عنه لعدم قدرته عليه. نعم. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. نعم. كعب بن عجرة رضي الله عنه احتاج إلى حلق شعره وبيح له المحظور، وألزم بالفدية تكفيرا لما حصل منه من المحظور الذي فعله محتاجا إليه، فهذا أيضا من الإباحة المحظور عند الحاجة إليه إذا اضطر إليه المكلف. نعم. ومن فروعها كذلك جواز الانفراد للصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. مصافة ألا ينفرد في الصف، بحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفذ خلف الصف. فإذا عجز ولم يجد مكانا فلا يلزمه أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه، أو أن ينتظر حتى تنقضي الصلاة فلا يجد من يصف معه يصلي ولو انفرد، فإن ذلك مما أبيح له سدا للحاجة التي وقع فيها وإدراكا للصلاة. هذه القاعدة الواجبات تسقط بالعجز، يتصل بها قاعدة أخرى. طيب، فإذا عجز المكلف عن بعض العبادة فهل يأتي بالقدر الذي تبقى؟ كشخص عجز عن أن يغسل أعضاء وضوئه كاملة لجبيرة أو لجرح أو لزوال عضو ليست له إلا يد، فإنه يفعل ما بقي من أداء الواجبات ولا يسقط الواجب بأكمله لأن له يدا ناقصة أو مجبرة أو مجروحة، بل يغسل باقي أعضاء الوضوء، بل اليد الواحدة إذا استطاع أن يغسل بعضها وعجز عن بعضها يغسل ما استطاع ويعفى عمن لم يستطع عن القدر الذي لا يستطيع فعله، وهذا معنى قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن عجز عن بعض الواجب أتى بما قدر عليه. لكن يستثنى من هذا ما إذا كان بعض الواجب المتبقي لا يصلح عبادة مستقلة بذاته، كمن يحتاج في فطر يوم من رمضان أن يتناول دواء بعد صلاة الظهر يلزمه، خرج من عملية أو محتاج إلى علاج وهذا مما لا يفارقه، أو في تلك الأيام محتاج أن يأخذ، فهل نقول له طالما تستطيع أن تبقى ممسكا إلى الظهر فلا يجوز أن تفطر قبله مع أنه سيفطر بعد الظهر أو العصر؟ فالجواب لا، لأن هذا ليس من المشروع أن يصوم جزءا من اليوم ولا يؤجر عليه ولا هو بعبادة مستقلة، ويلزمه القضاء في كل حال. حتى نربط هذه بالقاعدة انتقلوا معي للقاعدة 40 لأنها تتمة لها، نقرأها ثم نعود إلى سياق اتصال القواعد. القاعدة 40. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 40 يجب فعل المأمور به كله فينقدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. انقدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يقوم بذلك فلا يجب فعل ذلك البعض. نعم، دليل هذا الأصل. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي ما قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضهم إلى بدل كما عجز عن، يعني بعض هذا الواجب الذي يسقط عنه يعدل عنه إلى بدل. نعم، بعضه إلى بدل كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها. صلى عاريا إذا لم يجد ما يستر به عورته. نعم، ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجد عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. يعني رجل عرف أن السعي للجمعة واجب لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، لكنه يعلم أنه بينه وبين الجامع نهر والمطر شديد وسالت الأمطار والأودية والنهر لا يستطيع لا سباحته ولا يجد شيئا يركبه يقطع به النهر، وكان قبل ذلك يستطيع أن يسعى فيصل إلى الضفة ويقطعه سباحة مثلا، لكن في هذا الوقت ما يستطيع، فهل يفكر ويقول هذا واجب أستطيع على بعضه وهو الخروج من البيت إلى ضفة النهر فلا بد أن أفعلها لأنه القدر الذي أستطيعه ويسقط عني الباقي فأرجع؟ لا يلزمه ذلك، لأن السعي ها هنا وسيلة محضة، وإذا استطاع بعضه وعجز عن بعضه لا يقال فيه عليك أن تأتي ببعض الواجب لأنك تقدر ويسقط عنك الباقي. وهذا يذكر بقصة البويطي رحمه الله صاحب الشافعي، فإنه حبس في فتنة القول بخلق القرآن في زمن الفتنة، وتأذى مما تأذى منه كثير من علماء الأمة، فيقال إنه طال حبسه، فكان في كل جمعة يغتسل رحمه الله في سجنه ويلبس ثوبه ويأتي عند الباب فيقول له السجان: إلى أين رحمك الله؟ قال: أريد الجمعة. قال: انصرف غفر الله لك، يعني تعرف أنه ما لك خروج. فيقول: اللهم فاشهد، ويرجع ويفعل هذا كل جمعة. فليس هذا من فقهك البويطي هو نوع من الأخذ بالأسباب إلى ما يقدر، لا، هو يأخذ بقدر من العزائم ومعاني نفوس يربي نفسه عليها، ثم حفظت يعني أثرا يروى إلى أن المكلف أحيانا أو العالم قد يعرف أنه لا يقدر لكن يريد أن يري الله عز وجل من همته ومن قصده ومن عمله ما يعلم الله تعالى به من غير أن يعمل، لكنه شأن الكبار رحمهم الله. نعم، وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة، ومن وجب عليه الحلق والقتال ولكنه ولد مقتولا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى. نعم، إمرار الموسى على محل القتال ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها لأن ذلك كله وسيلة محضة، ومن أوجب من علماء إمرار الموسى في هذه الحالة لو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. نعم، ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك على المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. طيب، نعود إلى سياق القواعد الخامسة. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا للأصلان شرط لكل عمل ديني، من ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطل كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله دين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أنه شرائع الإسلام الخمسة، وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. كل هذه الأدلة السابقة في شرط الإخلاص، وشرط المتابعة سيأتي بجملة من الأدلة. وقد جمع النوعان من الأدلة في نصوص مثل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك، هذا الإخلاص. وعملا صالحا، لا يكون صالحا إلا ما توبع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. فلن يكون صوابا إلا إذا كان على اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة أصبحت دليلا على أصل كبير، أن أي عمل يتقرب به إلى الله فلا بد أن يكون مع كونه خالصا موافقا للسنة. فإذا فقد أحد الشرطين فلا عبرة به. ومن هنا فلا تنفع النوايا الحسنة في التعبد دون أثر من الهدي في التمسك بها، ولا يعتذر لأصحاب البدع والمحدثات أن لهم نية حسنة في التقرب إلى الله أو في نصرة الدين ما لم يكن ذلك معضدا باتباع. وهذا كلام عام في أمور التعبد. وكذلك أيضا الاتباع لا ينفع فيه الاقتداء ما لم يكن فيه نية خالصة، فشرطان باطن وظاهر: الباطن الإخلاص، والظاهر اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأضحى هذا منهاجا تقوم به العبادات في الإسلام كلها. نعم. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى وهو محسن في هذا الإسلام، بأن يقول فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للنصين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب، هذه القاعدة ستطرد في أصول كبيرة، والشيخ رحمه الله ضرب أمثلة عدة لكل النصوص التي بينت اشتراط هذا العمل أو بينت بطلان ثواب العمل لفقده الإخلاص أو لفقده المتابعة، وأنه لا ينفع أحدهما دون الآخر. ذكر المرائين كما سيأتي بعد قليل: الصلاة والزكاة وسائر العمل إذا لم يكن له نية صادقة فإن العبادات تضحى فاسدة، وأشهرها حديث عمر أمير المؤمنين: إنما الأعمال بالنيات. ثم انتقل في ختام القاعدة يتحدث رحمه الله عن المعاملات، هل في المعاملات أيضا يشترط النية مع المتابعة؟ ليس المقصود في المعاملات في البيع والشراء نية الإخلاص لله، المقصود هناك أن تكون النية موافقة لمقصود الشارع. فإذا أتى عقدا لا ينوي فيه خلاف ما أراد الشارع من مقاصد الأحكام في المعاملات، كمن يأتي مثلا إلى عقد ربوي فيقول من شروط صحة البيع التراضي، وأنا وصاحبي تراضينا على نعطيه قرضا بألف يرده 1200، وخلاص تراضينا، والحديث يقول إنما البيع عن تراض، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحن تراضينا فلا باطل ولا إثم ولا حرج. نقول ليس التراضي كل شيء في البيع، يبقى أن تكون المقاصد في البيع موافقة لمقاصد الشارع. فلو انتقلتم معي إلى قبل نهاية القاعدة بحوالي صفحة ونصف لما قال: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات. وكما أن هذا الأمر يدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وهذا يقع فيه السؤال كثيرا، يأتي بعض الأشخاص في عقود شراكة أو في عقود مضاربة ويقع فيها شيء من الأشياء المخلة لصحة العقد، كأن يكون فيه جهالة أو يكون فيه غبن أو يكون فيه عدم تحديد لأمر مما يشترط صحته أو صحة العلم به كالثمن أو النسبة في الربح، ويقول نحن اتفقنا على هذا، على أن أعمل معه مثلا مندوب مبيعات أو أكون مضاربا في التجارة أنا بالعمل وهو برأس المال، واتفقنا على أن يعطيه كل شهر من دخل العمل أو من ربح التجارة 1000 ريال مقطوعا، تقول له لا يصح لأن هذا جهالة. يقول لك طيب وماذا يعني؟ تقول قد تربح شهرا وقد تخسر. يقول أنا ملتزم وأنا متكفل، أنا راضي، أنا أدفع له ربحت أو خسرت. نقول موافقتك وعدم موافقتك ليست كل شيء، فإذا وقعت موافقة لشرط الشارع وأمره ومقصوده أهلا وسهلا. فهذا بعض الناس تغيب عنه ويقول طالما تراضينا واتفقنا ونحن يعني لا حرج بيننا ولن نختلف، هذا كله يقال كما قال هنا: إن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها في تخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواجبين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع رضيت. وبذلك الشروط المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما، رواه أهل السنة عن عوف بن مالك، وقد علقه البخاري رحمه الله. نعم. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الإيمان والنذور لا يحل العبد إلا بالله أو بصفة. يدخل في مسألة النكاح شروطه وأركانه وما يحل وما لا يحل بعض صيغ عقود الأنكحة التي يختلف فيها أنظار الفقهاء، كأن يقال مثلا النكاح المؤقت أو النكاح بنية الطلاق، هل هو كالمتعة أو شبيه به أو مخالف له، ونكاح المسيار والمسفار والمصياف، وقس على وزنها شيئا كثيرا جدا في حياة الناس اليوم. فهل تقول هو عقد اجتمعت فيه شروط الصحة الظاهرة بوجود زوجين ورضا بينهما وتعيينهما وخلوهما من الموانع ووجود الولي إلى آخره، أو تقول لكنه يناقض مقصود الشارع في النكاح والقصد منه وبناء البيت وتكوين أسرة وتربية أولاد، وأنه مقصود فوق مقصود قضاء الوطر، وأن القصد إذا كان هو اجتناب الحرام بعقد كيفما كان صورته النكاح المشروع بهيئته الظاهرة دون التفات إلى باقي المقاصد، هذا يدخل في مثل هذه القواعد النظرة المتأملة عند يعني في عقد من العقود عند القول بجوازه وعدم جوازه واستيفاؤه لمقاصد الشريعة، وجوه استيفائها لها والشروط المعتبرة، ولا ينظر فيه إلى القصد الأكبر ولو كان الأكبر بين باقي الشروط مع إغفال الباقيات. والقاعدة الكبرى في العقود عموما نكاحا وبيعا: كل عقد لا يفضي إلى مقصوده فهو باطل. نعم. وكذلك الإيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك الحمد في الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام معقولة من الأصول الأربعة من الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع أي مستند إليهما والقياس مستنبط منهما. طيب، هذه القاعدة الخامسة، وقد تقدم معك أن الأصل فيها الرجوع إلى ما وافق الشرط الشارعي بالإخلاص واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدتان ربط بينهما لتكاملهما: الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو التوقيف كما يقولون. معنى ذلك أنه لا عبادة إلا بدليل يشرعها، وكل عبادة لا دليل عليها فالأصل فيها المنع، الأصل في العبادات الحظر. بمعنى أن كل عبادة لا نجد عليها دليلا فالأصل أنها ممنوعة ولا تصح شرعا، كل عبادة. والأصل في العادات الإباحة، العادات ما لم يكن من قبيل العبادات، يفعلها الناس عادة في ماذا؟ في طعامهم، لباسهم، شرابهم، أنماط حياتهم، هيئات سلوكهم، الأصل فيها الإباحة. إذا تقرر هذا فافهم أن كل عبادة يراد التعبد بها وليس عليها دليل فهي بدعة، لأنها ناقضت الأصل. والعكس، الأصل في العادات الحل الإباحة، فكل من أراد تحريم شيء من العادات التي أصلها الإباحة فقد ابتدع أيضا، لأن الله جعل هذا الأصل على الإباحة. فمن رام تشريع عبادة لا دليل عليها ابتدع، ومن رام منع وتحريم عادة لا دليل على تحريمها أو منعها فقد ابتدع. فالله عز وجل حرم تحليل الحرام كما حرم تحريم الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي لسان كثير من السلف إن تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم الله، لأن الله عز وجل أراد التوسعة على عباده وفتح لهم أبواب الحل. فمن جاء يحرم حلالا فهو لا أقول كالذي أحل حراما، بل هو أشد في عبارات كثير من السلف. والمقصود أن مراعاة هذا الأصل مطلب مهم. يبقى الخلاف في ماذا؟ يبقى الخلاف في النظر إلى بعض الأشياء التي هي مظنة خلاف بين أهل العلم، هل هو من قبيل العادات أو من قبيل العبادات؟ وعندئذ ينبغي تحرير النظر جيدا والمساءلة في مثل هذه القضايا، ويكثر سؤال الناس عنها. الاحتفال ببعض المناسبات هل هي دينية أو عادية؟ المولد النبوي، عيد الميلاد، مناسبة الزواج، والقس عليها أمثال هذا. فإذا ترددت الأنظار ينبغي أن يكون الاختلاف لا في الأصل هذا، بل في تكييف المسألة التي يتحدث عنها، هل هي من قبيل العادات المحضة فيكون أصلها الحل، أو فيها تعبد فتأخذ جانب الحظر، على النحو الذي ينبغي أيضا أن لا يأخذ شططا في التكييف وتصوير المسألة، بل يكون على ميزان قسط وعدل وإنصاف. نعم. وهذه القاعدة تضمنت تفصيلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي جميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأمثل تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مستحب أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به يعبد الله به وحده ويزال الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع الله ورسوله جنسها أصلا أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة. هذا إشارة إلى ما يسميه أهل العلم في أنواع البدع الأصلية والبدع الإضافية أو الحقيقية والإضافية. يقصد أن من البدع ما هو بدعة في تأصيل عبادة ما شرع جنسها في الكتاب ولا في السنة، هذه عبادة حقيقية كما يقولون، كسائر وجوه التعبد الذي يوجب صياما أو صلاة أو نسكا أو تعبدا لله على غير وجه لم يشرع جنسه أصلا، هذه بدعة حقيقية. البدعة الأخرى البدعة الإضافية، وهي كل عبادة شرع أصلها، هي عبادة، هي في الأصل عبادة، لكنها خصصت بزمان أو مكان أو صفة أو هيئة أو عدد لا دليل عليه، فإن هذا يحيل العبادة إلى بدعة. وهذا يعني قد يشوش عند بعض طلبة العلم، كيف يكون بدعة؟ أنا أقرأ القرآن، هذا ذكر، وهذا طواف، وهذا تسبيح، وهذا كذا، الأصل أنها عبادات، لكن تخصيصها على ذلك النحو بأن يلزم بعدد معين أو بوقت تقال فيه أو بهيئة جماعية أو بصوت إنشاد أو بتراقص ونحو هذا يحيل العبادة من كونها عبادة إلى بدعة. لكن يفرقون بينها وبين البدعة التي لا أصل لها بأن يقولوا هذه بدعة حقيقية وهذه بدعة إضافية. ولهذا قال البدع من العبادات، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يشرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى تلك الصفة، وكلاهما معدود في عداد البدع والمحدثات. نعم. ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كما لو أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمال في غير وقتها، ويستحب مبتدع العبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها في المآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس والصنائع والمقترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن ترك هذا المسلك فهو ضال جاهل ومحرم عن الأمور قد فصلت فيه كتاب والسنة، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعم الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذا إلى أصلابنا نفعهما كبير. وبه ما تعرف البدع بالعبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. يبقى كما قلت دقة النظر في المسألة التي يحكم عليها بحل لأنها عادة أو بتحريم لأنها عبادة فيما لم يسبق وجوده قبل، هو في تحرير انتماء المسألة إلى جنس العبادات أو جنس العادات. يعني لو قال قائل المساجد واتخاذ مكبرات الصوت فيها واتخاذ الفرش الذي يخطط الصفوف لإعانة على تسوية الصفوف، كل هذه محدثات وهي صلاة، فهل تقول بدعة لأنها تعلقت بالصلاة فتمنع؟ وتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يسوون الصفوف ولا حاجة، لم يفرضوا خطا ولا حبلا ولم يرسموا في الأرض شيئا يعين على ذلك، أو تقول كذلك المكبرات، أو تقول تخصيص أماكن للوضوء ملصقة بالمساجد إعانة للمصلين، تقول هذا أيضا إحداث وبدع وقد كانت الحاجة موجودة ولم تعمل فالأصل فيها المنع. ليس هو كذلك، ليس كل ما اتصل بالعبادة لأنه متصل بها أصبح عبادة يحرم فتح الباب فيها. وكذلك تقول في كثير من أجناس هذه التصرفات التي تجد أحيانا بعض المتعجلين ينظر إلى اتصالها بالعبادة فيمنعها لكونها متصلة بها لا غير، من غير النظر إلى شيء آخر. يعني مثلا التغسيل والموتى وأن تخصص له الأماكن المغاسل ويفرغ له من يقوم بهذا العمل وترصد له الطواقم من البشر والسيارات والآلات ويصار بها إلى المقابر وتهيئ هذه الأسباب المعينة على ذلك، فما يقول أحد بمنعها مع أن تغسيل الميت عبادة وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. فكل ذلك يفرق فيه بين العبادة نفسها وبين الوسائل التي تعين عليها، وليست هي صلب العبادة لكنها مما يحققها. فلو التوسع في ذلك الأصل فيه الإباحة إذا اتخذ الناس ما لم يصطدم بشيء مشروع، ويقرب أو يبعد بعض المسائل. ضربنا مثالا بالجنازة، طيب في تخصيص أماكن للعزاء واجتماع أهل الميت بين المغرب والعشاء دون سائر الأوقات، والبيوت لا تتسع فإذا خصصت أماكن، ما قدر التوسع في هذا؟ فإذا نصبت الزينة أو صارت مناسبات يجتمع عليها وولائم مدعى إليها وتوجه بطاقات دعوة بمناسبة عزاء وينقلب إلى استئناس وملاطفة ويتوسع فيها، هذه توزن. فأن تقول هي مباحة لا يعني فتح الباب لكل شيء يخالف هيئة مثل هذا الجنس من التصرفات في الشريعة، ولا ينبغي أيضا أن يغلق الباب جملة فيقال هذه عبادة والأصل فيها المنع. فأقول في مثل هذه القضايا وغيرها كثير النظر ينبغي أن يتجه عند طالب العلم في تحديد المسألة وصورتها وانتمائها إلى جنس العادات أو جنس العبادات لتأخذ حقها من التأصيل والتنظير. نعم. السابعة. القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيتحال من لم يميز، ويشترط على ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. الشروط في العبادات نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب بمعنى ألا تجب العبادة على العبد إلا إذا اجتمعت فيه الشروط، وأهمها التكليف العقل والبلوغ. فلا صلاة إلا على عاقل بالغ، ولا صوم واجب إلا على عاقل بالغ، ولا حج واجب إلا على عاقل بالغ، هذه شروط وجوب. النوع الثاني شروط صحة، ولكل عبادة شروطها التي تصححها. فشروط صحة الصلاة استقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة وإزالة النجاسة والطهارة والنية. شروط صحة الصوم القدرة عليه والابتعاد عن المفطرات. شروط صحة الحج هكذا تقيس في كل عبادة شروط الصحة. قال رحمه الله: التكليف شرط لوجوب العبادات عقل وبلوغ، لكن التمييز وهو مرتبة دون البلوغ وفوق الصبا، صبي مميز. التمييز شرط لصحة العبادة. قال: إلا الحج والعمرة، بمعنى أن الحج والعمرة يقع صحيحا حتى ولو كان غير مميز. فلذلك يحج المسلمون منذ القدم بأطفال صغار ذو السنة والسنتين والثلاث والأربع ولا يميزون، ولما رفعت المرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم. ما قالت أعلى هذا حج، ولو قالت أعليه لكان يفيد الوجوب، قالت ألي هذا، فقصدت الصحة وترتب الثواب، فقال نعم. فاستنبطوا منه أنه لا يشترط في الحج تمييز ليتصح العبادة، لكن صلاة صح بشرط التمييز، صوم يصح بالتمييز. قال فيصحان، يعني الحج والعمرة، ممن لم يميز، ولهذا يقوم وليه عنه بالأعمال، فيطوف به محمولا ويسعى به محمولا ويبيت به ويرمي عنه ويذحر أو يذبح عنه، كل هذا يقوم به عنه وليه. قال ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. وهذا من جميل صياغة المصنف وعامة الفقهاء مثل هذا التقعيد. الآن قلنا في العبادة يشترط لصحتها التمييز إلا الحج والعمرة، ويشترط في التصرفات الرشد في صحة التصرفات. ما التصرفات؟ بيع، إجارة، هبة، قرض، دين، مجاركة، ربح إلى آخره، يشترط فيه الرشد، يعني قد يكون عاقلا بالغا مالكا للسلعة ومع ذلك لا يصح تصرفه، لأن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، واستقر في الأصول في البيع أنه لا بد أن يكون رشيدا، أما السفيه فيحجر عليه، ولا عبرة بتصرفاته. قال إذن في البيع نشترط، في التصرفات نشترط الرشد ليس الملك فقط. قال وفي التبرعات نشترط الملك، أن يتبرع بهبة أو بوقف أو بإعطاء شيء من غير مقابل، يشترط فيه أن يكون مالكا لأنه لا يتصرف شخص في غير ملكه. نعم. قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ العاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عاجلا للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقرص له ملالا، أو بثمان 15 صلاة، أو بإنبات شعر العالة للذكر والأنثى، وتبيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وبإياه إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. والضرب هنا مخصوص بالصلاة لورود النص بها، وكما قال ضرب تأديب لا تعذيب أو تبريح، والأمر بها قبل بلوغه أمر تعويد وإلزام بالصلاة حتى لا يشق عليه إذا بلغ سن الوجوب وهو البلوغ. نعم. وهذا دليل على صحة العبادات كلها للمميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرض بالجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حين لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فيلوي عنه ولي الإحرام ويجنب ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات. والكفارات فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعله. يستثنى من العبادات العبادات المالية، الزكاة، النفقات، الكفارات، هذه لا يشترط فيها البلوغ. والصواب في تخريجها أن تقول لأنها ليست من قبيل التكليف فلم يشترط فيها البلوغ، بل هي من قبيل خطاب الوضع، بمعنى أن الشارع في هذا الجنس من العبادات جعلها مناطة بأسباب، فالواجب يتحقق إذا وجد سببه وتحقق شرطه. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن مالكه بالغا كان أو غير بالغ. الكفارة تجب، قيم المتلفات وأروش الجنايات هي أسباب للإتلاف وللجناية. فإذا جنى الصبي أو المجنون جناية بأن أتلف سيارة الجيران أو كسر زجاج نافذتهم أو أكل شيئا من متاعهم أو مالهم فإن هذه جناية، وإن هذا تعدي يوجب الضمان، يوجب الكفارة، يوجب المثل، يوجب القيمة. ولا تقول لا هذا غير مكلف فلا عبرة بتصرفاته. جنس الأمور المالية في الشريعة ربط بالأسباب، والأسباب من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فلا يشترط فيها ولا تعارض بينها وبين أصل القاعدة. نعم، ليس ضمانا لكن يتكلف وليه في قيامه بقيمة ما أتلف أو أداء ما ضمن ما غرب. نحن لا نوجب على المجنون، لكن الولي مطلوب وواجب عليه حفظ هذا المجنون وحفظ الصبي، فهو يقوم بذلك كما قلت من خطاب الوضع. مال أتلف فيحفظ على صاحب الحق حقه، من يحفظ؟ المجنون غير مخاطب، فيقوم وليه مقامه، ليس تغريما للولي لكن حفاظا على حق المجني عليه، فتتزن الشريعة بحفظ الحقوق. نعم. وأما التصرفات المالية بحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين دفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك. طيب، قال فإن آنستم منهم رشدا، ذكر الرشد، فكيف قال هنا شرط الله شرطين؟ لأنه قال قبل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فهذا الشرط الأول، ولم يكتفي به فقال: فإن آنستم منهم رشدا، يعني مع البلوغ، فتم بذلك تحقيق الشرطين. نعم. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باقتبالهم هل يحسنون الحفظ والتصرف، فيدفع إليهم ما لهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم، فيدفع إليهم مالهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحو ذلك أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي عن اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن أموالهم وأصل لها وأنفع لها، والله أعلم. نعم. الثامنة. الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. هذه الحقيقة واحدة من أجل قواعد الشريعة، وهو توقف الحكم على الأشياء بأمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وإن شئت فقل إثبات ونفي. أما الجانب الوجودي أو الإثباتي فهو تحقق الشروط والأركان والواجبات، وأما العدمي فهو انتفاء الموانع. لا يتم حكم في الشريعة إلا باستكمال هذين الجانبين، ومن نظر إلى أحدهما دون الآخر فقد أخل بنظام الشريعة وقانونها العام. قال: هذه قاعدة تشمل أحكاما أصولية وفروعية. أصولية يعني في أصول الدين، عقائد ومعاملات. فروعية أيضا في فروع الدين من المسائل والأحكام التي لا حصر لها. الصلاة مثلا لا تصح إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، فلا بد من استكمال الشروط، شروط وجوب وشروط صحة، واستكمال الأركان والواجبات، ولا بد من انتفاء الموانع: ألا يكون محدثا، ألا تكون المرأة حائضا، ألا يكون خارج وعيه الذي تصح به الصلاة، هكذا. فانتفاء الموانع مع استكمال الجوانب الأخرى في الأركان والشروط والواجبات مطلب، الحج والعمرة كذلك، النكاح كذلك يصح باستكمال أركانه، ولابد من انتفاء الموانع. فإذا تحقق الأمران معا استقام حكم الشريعة على الشيء بصحته أو إباحته أو جوازه، وإذا اختل أحد الجانبين إما في جانب الوجود الشروط والواجبات والأركان أو في جانب العدم أن توجد بعض الموانع، هذا استكمالا منه يتحقق به. قال حتى في العقائد يثبت الإيمان وأحكام الإيمان من الوعد بالجنة وما كتب الله لأهل الإيمان بهذه الشروط: استكمال الأركان والشروط انتفاء الموانع. فلو قال قائل إنه مسلم وآمن بالأركان وأتى بالواجبات لكنه أتى بمانع يمنعه من ذلك، من أشرك بالله في بعض عباداته ووقع في أمر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فنحن اشترطنا في تحقق الإيمان استكماله وانتفاء موانعه. كذلك الحكم بالتكفير على أشخاص أو أعيان، فلا بد أيضا أن تستكمل فيه الشروط في الحكم به، بأن يكون عالما، أن يكون قاصدا، أن يكون غير متأول غير مكره. الموانع كذلك ألا يتحقق فيه شيء من الإكراه أو الجهل أو التأول، إذا استكملت ذلك صح الحكم. فالاقتصار على أحد الجانبين دون الآخر يخل بالنتائج، ويأتي بيانها الآن. قال رحمه الله تعالى: هذا أصل كبير مضطرد الأحكام، مضطرد الأحكام بالأصول والفروع. فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحليل النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجلاس لعينها. فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. يعني يشكل على بعض الناس يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب كثير يقول لا إله إلا الله لكن حياته وأعماله وتصرفاته فيها كثير من الأشياء التي توجب أيضا أمرا آخر. وكذلك العكس، الحديث التي ذكرت النار على بعض الأعمال، هل توجب الخلود أو الدخول أو عدم استحقاق عفو الله أخذا بظاهر اللفظ؟ يزول الإشكال إذا استجمعت هذه القاعدة وطبقتها، فجمعت بين النصوص. وما جوانب الخلل تفريطا أو إفراطا في جوانب الغلو بجانبيه عند الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في جانب الإيمان إلا من الإخلال بهذا الأصل. فغلت الوعيدية فأخذت نصوص الوعيد فحكمت على فئات من الأمة بالتكفير استقلالا بنصوص الوعيد، ومن غلى في جانب الإرجاء كان على الطرف الآخر، أهمل العمل ولم يعول عليه واكتفى بنصوص الوعد، فهؤلاء وعدية وأولئك وعيدية، وكلاهما أخذ جانبا دون الآخر، ومذهبه للسنة الوسط في الجمع بين الطرفين. نعم. وبهذا يحصل جواب كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب على الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ولا بد أن يقتين بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مختلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا لموجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد بالنار وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر، وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته. ومن فروع هذا الأصل الصلاة، ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتلتزم مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما لا فيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعارضات، والمعارضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها، وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث، وتوجد الشروط ثم لا يتم الإرث حتى تلتبي موانع الإرث من قصد ورق واختلاف دين، وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتلتبي موانعه. ما ركناه؟ قال النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه. نعم الناكحان أو العاقدان نعم. وبعضهم يضيف إلى هذين الركنين الصيغة إيجاب والقبول فتكون ثلاثة نعم. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من كلام شروطه ومن اتباع موانعه وكلها مفصلة في كتب الأحكام المعروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد من ذلك من أحد أمرين إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها والله أعلم. نعم التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. العادة محكمة إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى والمقصود بها أن الشارع جعل العرف والعادة أمرا معتبرا ومعنى الاعتبار أنه تعلق به الأحكام. فهنا يحتاج إلى أمرين: الأول تحديد مجال إعمال القاعدة وهو كل ما لم يحده الشارع بحد وأوكل فيه العرف، والأمر الثاني أن تعلم أن هذا العرف أو العادة يتفاوت باختلاف الزمان والمكان والحال وكل ذلك معتبر ما لم يرجع أو يصطدم بأصل شرعي معتبر. فمجال الإحكام مجال العمل بالعادة هو ما لم تحده الشريعة، وشرطها المعتبر ألا تصطدم بأصل شرعي في هذا الباب. ولهذا في نصوص كثيرة يقول الله بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وقال أيضا وأمر بالعرف، وقال كل معروف صدقة، وقال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكل ذلك راجع إلى العرف. تكلم الفقهاء على أن المهر يرجع فيه إلى العرف، والنفقة الواجبة يرجع فيها إلى العرف، ومقدار ما يكتسي الإنسان من نفقة من يعول الاكتفاء فيها بالعرف، وأمثلة أعاد فيها الحكم إلى العرف، ويتفاوت كما قلت باختلاف الزمان والمكان وحال المكلف. نعم. وهذا أصل واسع مولد في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وردنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما عمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقد يقول بذلك المعروف شرعا والمعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله تعالى وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق لكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس، فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيطاء الإحسان القولي والفعلي والمالي. هذا باب واسع، بر الوالدين والإحسان إليهما لم يأتي بصورة محددة، صلة الأرحام لم تقتصر على نحو محدد، وجدت حياة الناس في أشياء كثيرة اليوم، وسائل التواصل وصورها كلها معينة لتحقيق هذا المعنى. فيدخل في الإحسان والبر والصلة كل شيء جرى في عرف الناس أنه يحصل به البر والإحسان والصلة. نعم أعلاه صور متفق عليها: الإحسان البدني، الحضور، التواصل، الإحسان المالي، النفقة، التعاهد، الإحسان القولي، القول اللين والجميل. لكن الأشياء التي ليس فيها نص وهي مما جد في حياة الناس، وسائل التقنية المعاصرة، وسائل التعامل، أحيانا مواقف وتصرفات راجعة إلى العرف. مثلا لو قال إنسان إنه في عرفنا في قبيلتنا في بلدنا أنه يقبح بالإنسان أن يجلس على الطعام بحضرة والديه، وقال آخر بل عندنا من تمام البر أن تشاركهم طعامهم، العادة في هذا تحكم والعرف في هذا يجري. لو كان من العرف أو من العادة، أو حتى لو كان عرفا شخصيا عرفت من والديك أن أحدهما يتضجر أن تنشغل بالجوال بين يديه إذا كنت في حضرته، فإن من البر ألا تفعل، سيكون من العقوق إن فعلت، وقد تقول هذا ليس عقوقا، أرد على اتصال، أحدد موعدا ونحو هذا، هذا راجع إلى العرف، فإن علمت أنه ينزعج منه فليس من البر أن تعمله. لو اتصلت بك والدتك أو والدك وكان من الوسائل التي يعني تعبر بها عن انشغالك أنك تغلق الخط في الاتصال، فإذا شعرت أن هذا مشعر بنوع من التعالي والتجاهل وإغلاق الخط أن هذا نوع من الإساءة، فهو يدخل في عداد الإساءة إليهما ولا شك. فهذا كل باب متسع يحكم الإنسان فيه مراعاة ما عرفه من عرف الناس أو عادة البلد أو من يتعامل معه من أرحام أو والدين أو جيران، فالأصل فيها معتبر وينبغي ألا يتجاهل، وهذا أصل عام كما قال هنا في المعاملات في العقود، وكل ذلك طالما لم يحده الشارع بحد. دخلوا في هذا مسائل كثيرة فيما يتعلق بالقبض في العقود، ما يتعلق بصيغ التراضي، هل يشترط الإيجاب والقبول؟ نعم، كان هذا في مقررات الفقه السلفي قديما أنه لا بد أن يكون إيجاب وقبول حتى ينعقد به البيع، ثم قرروا أن الصيغة الفعلية وهي المعاطاة تقوم مقام القول وتقوم مقام الإيجاب والقبول القولي، يقول بعتك أو يقول قبلتم، فقامت المعاطاة مقام الصيغة في العقد. فلما لم يجروا هذا الباب حتى في النكاح والطلاق؟ فيقول حتى النكاح يكفي فيه مجرد الصيغة الفعلية بأن يحضر، ولا يشترط أن يقول زوجتك ويقول الزوج قبلت كما حصل في البيع، أو الطلاق، قالوا لا، البيع النكاح والطلاق فيها مسألة أبضاع وفروج، فالاحتياط لها أوجب، فاشترطوا الصيغة فيها بالعربية أو بغيرها، وأن تكون حاضرة عند العقد، أن يصرح الولي فيقول زوجته، ويصرح الزوج فيقول قبلت أو وكيلهما، فهذا من الاحتياط، وإلا فالأصل أن العرف في هذا كله محكم يرجب العود إليه. كذلك إشكالات الخلافات، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الغبن، ما حدود الغبن، ما حدود العيب الذي يثبت به الخيار أو الذي يثبت به الفسخ، كل ذلك عائد إلى ما تعارف الناس عليه، القلة والكثرة، هذا قليل أو كثير، ما يقع به الغبن، ارتفاع السعر، الغلاء الفاحش، ما حده، كل ذلك أرجعت الشريعة فيها الحكمة إلى العرف الذي اعتاده الناس فصار أصلا معتبرا. مراعاة طالب العلم لهذه القضية أخذ بأصل أصيل واستمساك بمذهب متين، يقودك إلى قاعدة كبيرة يقررها العلماء، وهو أنه لا ينبغي أن ينفك طالب العلم عن معرفة أحوال واقع المجتمع الذي يعيش فيه، لأن هذا جزء من تكوينه الفقهي، وجزء مما سيبني عليه الأحكام ويؤصل عليه النظر في تقرير المسائل، معرفته وعلمه بما يجري في حياة الناس، ما عرفهم السائد، ما أنماط تعاملاتهم، فإذا فقه هذا كان جزءا من بنائه للمسألة ومعرفة الحكم أن يقول جائز أو يقول ممتنع. طيب ننتقل للقاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بجميع الحقوق والدعاوى ونحوها، وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين، وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد، وكل واحد وقد قيل في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة فصل الخطاب، أن فصل الخطاب والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لا تقبل دعوى في خصومة أو مشاحة إلا ببينة يقيمها المدعي على المدعى عليه، سواء كانت دعوة مالية أو دعوة حقوقية في غيرها أو دعوة قضائية، يشترط إقامة البينة، ومن غير بينة لا تسمع الدعوة ولا تقبل، فلا يحق أن يختصم أحد مع أحد عند قاضي أو عند حاكم أو عند مسؤول فأن يقول فلان فعل بي أو قال لي أو أخذ مني أو ظلمني أو كذا إلا ببينة يقيمها، فإذا لم تكن بينة فلا تسمع الدعوة ولا تقبل، فإذا أقام البينة فإن الحق قد ثبت على المدعى عليه، فهنا احتمالان، إما أن يقر أو يوافق أو يقبل أو لا عذر له فتقوم عليه الدعوة ويلزم بالحق كما يحكمه القاضي، وإما أن ينكر، الإنكار ها هنا لا ينفع إذا قامت البينة إلا ببينة أقوى بأن يأتي بشهود أن ذلك قد كان ثم انقضى أو حق وأداه، فإذا لم يجد المدعي بينة لكنه ادعى دعوة أنه فعل فهنا الدعوة ضعيفة لكنها انتصبت في مقام الخصومة أمام القاضي، فعندئذ تزاح هذه الدعوة بشبهتها بيمين المدعى عليه بإنكار، يقول والله ما حصل، ليس له عندي شيء، ما أخذت منه، ما فعلت، فيكفي هذه اليمين في إسقاط دعوى المدعي. هذا معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. أن فصل الطريق البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشكلات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل ما ادعى عنه عند غيره أو دليل على غيره أو حق من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي البينة تشهد بصحة دعوى أو فعل الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراهيم أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء بينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. نعم. إذا ثبت الحق في ذمة إنسان، كيف ثبت؟ بماذا يثبت؟ يثبت بإقرار أو ببينة، يقول نعم أنا اقترضت منه 1000، أو أتى بشاهدين أو بوثيقة أو بورقة بسند أنه اقترض منه 1000 ريال، ثبت الحق عليه، ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء، دعني سددت هذا الدين أو عفى عني، أو كان في موقف فقال يا فلان أنا تنازلت لك عن الحق ولا أريده منك. إذا ادعى الآن الحق ثبت ببينة أو بإقرار، لكن الدعوة الآن لأنه برئ من هذا الحق وخرج منه إما بأداء وإما بإبراء، قال فإن جاء ببينة ثبت له أنه خلص من هذا الحق وبرئ منه، وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه ويكتفى بحلفه لأنه على الأصل، يعني هذا معي ورقة ومعي سند أنك اقترضت، أو عندي شاهدين، أو أنت أقررت أنك اقترضت، أنا أدعي أنك ما رددت إلي وأنت تدعي أنك سددت، أينا في جانب الأصل؟ الذي يدعي أنه ما استوفى حقه، يعني أنا معي ورقة وعندي بينة وعندي شاهد وعندي إقرار منك أنك اقترضت وأنت ليس عندك ما يثبت أنك سددت، قال فإذا حلف صاحب الحق أنه ما استوفى حقه قبل قوله، ويلزم الآخر بأداء الحق إليه ولو ادعى أنه أداه، لأنه ليست هناك بينة. فصاحب الحق الذي ادعى أنه ما استوفى تقوى جانبه لأنه على الأصل في أن الحق ثبت ونحن على الأصل حتى يثبت غيره، ولم يثبت عندنا أن هذا الحق قد سقط، فيقوى جانبه ويكتفى باليمين. نعم. وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقت أو ميراث فعليه إقامة البينة الذي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء، والبينة بالأموال وحقوقها وشروطها ودائقها إما شاهدان عدلان أول وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين. هذه طرق أربعة تثبت بها البينات في الدعاوى، أموال أو حقوق أو شروط أو وثائق. الطرق الأربعة: إما شاهدان عدلان، وهي أعلى المراتب. الدرجة الثانية: رجل وامرأتان كذلك، يعني اشتراط العدالة، رجل وامرأتان درجة ثانية. الدرجة الثالثة: رجل يعني شاهد واحد مع يمين المدعي، في يمين المدعي تقوم مقام الشاهد الآخر. الدرجة الرابعة: دعواه ونكول المدعى عليه، يعني أدعي وليس عندي بينة، لا شاهدين ولا رجل وامرأتين ولا رجل واحد حتى أضيف إليه يمينا، ما عندي شيء، هي دعوة. قال الدعوة تسمع، فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين، يعني امتنع ورفض أن يحلف أنه ليس في ذمته شيء لك، مجرد الدعوة هنا تقبل. فإذا 4 مراتب: شاهدين، رجلين، أو رجل وامرأتان، أو رجل مع يمين، أو دعواه مع نكول المدعى عليه عن اليمين، فيثبت الحق بواحد من هذه 4 لأنها بينات. نعم. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالمتقي ورحوه، بينة المدعي أن يقف بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود بالأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوي محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا. طيب بقي معنا 5 دقائق حتى توقف الاستراحة، سنأخذ فيها القاعدة الآتية، القاعدة 11. قال ارتبطت بالقاعدة السابقة، قاعدة التي فرغنا منها للتو تحدثت عن أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ثم وجدنا في أثنائها أن صاحب الحق يتقوى جانبه بأن يكون مع الأصل، فاحتجنا هنا إلى بيان قاعدة الأصل. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكا يرجع إليه الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه وحده. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بوجود الشك حتى يتيقن زواله. من تيقن حكما الأصل أن يبقى عليه ولا ينتقل حتى يجد يقينا آخر، والشك غير مؤثر. انتبه معي إلى نقطتين أساسيتين في هذا المعنى. النقطة الأولى، من شك في طهار، من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث يبقى على الطهارة، العكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة يبقى على الحدث. ابقى مع الأصل طهارة كان أو حدث. مثال، شخص متأكد أنه صلى الظهر وهو بطهارة، هذا متيقن عنده، ثم شك هل دخل الحمام أو لا، وهل خرج منه شيء أو لا، وجاء وقت العصر، لأن الأصل عنده ما هو؟ والشك الحدث، الأصل عنده الطهارة والشك الحدث، ماذا يعمل؟ يبقى على الأصل أنه متطهر ويمضي بصلاة العصر بوضوئه الأول. العكس، صلى الظهر ثم تيقن أنه دخل الحمام أكرمكم الله متأكد، لكنه شك هل توضأ أثناء خروجه من الحمام أو ما توضأ، متأكد أنه أحدث لكنه شك في الطهارة، فما الحكم؟ يعني يبقى على الأصل وهو أنه محدث ويحتاج إلى أصل آخر في الطهارة وينتقل إليه، وإلا يبقى على الأصل. كذلك في كل مسألة، من شك في شيء فإنه يأخذ بالأصل الذي سبق. هذا التنبيه الأول. الثاني، في مسألة طروء الشك في العبادات، ويحدث عند كثير منا بفعل شيطان ووسوسة وإفساد العبادة عليه، ويبتلى به بعض من تسلط عليهم الشيطان بداء الوسواس. هنا قاعدة نافعة، أن الشك الذي تزن بينه وبين الأصل وحري أن تعطيه مساحة من التفكير وتتأمل فيه ويكون مؤثرا فعلا في عبادتك، هو الشك الذي يطرأ أثناء العبادة. أما الشك الذي يطرأ بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به ولا تلتفت إليه، لأنه من وحي الشيطان. بعد ما تفرغ من الطواف يقول لك أظن باقي شوط ولعلك ما أكملت، بعد ما تفرغ من العمرة يأتيك فيقول كأنك أنقصت كذا لعلك ما فعلت، تفرغ من رمي الجمرات يقول ربما نقص أو لعلك أخطأ. الشك الذي يعرض للمكلف بعد فراغه من العبادة الأصل ألا يلتفت إليه، ولا يلزم بعد ذلك يقول لا، طيب نحن نقول في الأصل في الطواف مثلا أو في الصلاة الأصل في العدد الأقل والأصل في الأفعال العدم، وهذه تساعد في مسألة الأصل مع عكسه. يعني في العدد لما تصلي أو تطوف وشككت 3 أو 4 6 أو 7 اليقين ما هو؟ الأقل. الأصل في العدد الأقل أو اليقين في العدد الأقل، واليقين في الأفعال العدم، شككت فعلت أو ما فعلت الأصل أنك ما فعلت وتأتي به. لما يأتيك الشك أثناء العبادة لك أن تستدرك، وأنت في الطواف تقول ما أدري 5 أو 6 اجعلها 5 وأكمل، والحديث يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فاليقين الأقل ولا شك. أما إذا جاء بعد العبادة فكيف ستصنع؟ أرجع وأقضي الشوط الأخير الجزاء الناقص شكا، أو أدخل في صلاة أكبر أنوي ركعة إضافية أستكمل النقص الذي شككت فيه؟ لا، فإن التصرف أو اعتبار الشك يعتبر إذا كان في أثناء العبادة، وأما بعده فلا عبرة به. مما لا عبرة به أيضا شك الوسواس، من عرف أنه مبتلى أو بدأ يشعر بتسلط الشيطان عليه فإن أنفع علاج له ألا يعتبر بالشك. والفتوى دائما للموسوسين ألا يلتفتوا إلى شيء مما يطرأ عليهم، لا في العبادات ولا في المعاملات لا في النكاح ولا في الطلاق ولا في الصلاة ولا في الطواف، يمضي. فإذا أتم العبادة وجاء سأل فإن لا علاج له إلا تجاوز وتجاهل ما يشعر به من شك تجاه ما فعل. نعم. هذا ليس شك، ذو اليدين متيقن، الصحابة متيقنون أن الصلاة ناقصة، هذا ليس شكا، لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنقصت الصلاة أم نسيت، هذا ليس شكا، هذا يقين أن الصلاة ناقصة. نعم. والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في وشكها الحصن له موجب الطهارة، فالأصل بقاء طهارته كما أن من تيقن الحدث وشك أن تطهر أم لا فهو على حدثه، وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آلية أو غيرها بلع الأصل وهو الطهارة، ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة، ومن فروع هذا الأصل لو شك صلى ركعتين أو ثلاثة بلع على اليقين وهو الأقل وسيد السوء خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبره فبلى على الاقل، وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل، ومن ذلك صلاه متعدده او صيام وشك في مقداره فلا على اليقين، لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين. كما يسال بعضهم يقول فاتني صيام من رمضان اما لسفر او لمرض او لتفريط، ثم أراد أن يستدرك ما فات وأراد أن يعود إلى قضاء الواجب، فيقول لكني لا أدري، أعرف أني أفطرت أياما كنت في المستشفى ثم خرجت، لكن هي 4 أو 5 أيام لا أدري، فنقول هنا يحتاط ويأخذ بما تبرأ ذمته بيقين، الآن هو مطالب بواجب يقضيه 4 أو 5، نقول اجعلها 5 هي أحوط لئلا يقع في ذمته شيء يطالب به، وكذلك الشأن مثلا في الصلاة المتعددة التي فاتته، كان مريضا أو دخل غرفة عمليات ثم خرج ومن الله عليه بالعافية فجاء يقضي الصلوات الفائتة بسبب مرضه، فلا يدري متى وقع له هذا وأي صلاة بدأ معها عدم استطاعته عليها، فيقضي بيقين قال لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إلى شتى الخارج المرض لعدة زوجها، فالأصل أنها في العدة، الأصل أنها في العدة، شكت البقي يوم يومين بقي أسبوع، قل الأصل أنك في العدة فأتمي ما شككت فيه من يوم أو أيام. وإذا شكت في عدد الرضعات هي 5 أو أقل عمي بالأقل حتى يتيقن بلوغها 5 فأكثر ليترتب عليه التحريم، ومر صيدا مسميا ثم ولده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما تبدل ذلك الحديث الصحيح. حديث عدي بن حاتم وقد سأل في جملة أسئلة واستفسر، كان من هذا السؤال أني أرمي بسهم فأجد الصيد فلا أدري، فأحل له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن الصيد مات برميه للسهم لا بغيره، فكل شيء شككنا بوجوده فالأصل عدم، هذا أصل، الأصل في الأشياء العدم، إذا شككنا بين الوقوع وعدم الوقوع فالأصل عدم الوقوع. نعم. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل بناء على الأقل، اليقين في العدد هو الأقل وفي الأفعال هو العدم. نعم. ويذكر بها الأصل من الأمثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى وصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. طيب نقف هنا للاستراحة وجلسة الغداء، نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله في جلستنا الأخيرة.